حصريا على موقع مارادونا دوت كوم. ولسه الارض ما شالتهوش الا انا جل منه اخاف محسوبكم ما بيهموش واللي نكشني قبل الحشام شدوا مدوا ما توحوش شكلكوا يا ابني لسه ضعاف مهما عملتوا ما بشوفكوش ده بتخين فيكم شفاف اخطر واحد على وش الارض كله ترك انا اول ما حضر من قلبه جايبه معايا يتحط وانا شوفه وش واربعت ما تخش معايا في مزاولة وناج عشان اللي قدامكم ما بيخاف سندل وواقف زي الوحش ما بجيبش ورا ولا يوم برجع وهو يا عم انا على الله واطيب حد اتقابلوه بس برضو العبد لله محدش حمله في مشاكله اللي دماغه فيكو جايباه يظهر لي ويوري لي نفسه اللي اكله اعملها معاه تشوفوني جاي لازم تجروه ايه العبد لله ملوش في الجس انا مش شباكو يا حب تال كل اللي جاي عالسكة تغال والاي خصم سايب تسكورت ولا عمري تعور وما عاد تخيني رحت تصدار كل اللي جاي عالسكة تحار وفي اي لقطة عملت حوار هما يا عم احلى اخوان جدين وما فيش يابا الاجمال عقد يابا ارض الحويطان ده حسن العمدة ابو محمد وحسين العمدة ده السندان لو جيت له على سكة ودان الحويطة ارض الابطال اصغر ما فينا راجل مجدان ايه الدنيا جنة لكن للعمد اما الجدع ده في خانة وكان شقيا وشلت الطين وتعيد الدنيا برضو ما نصت دماغ ما تعاندنا انا برضو اسد زي الجبل ولا يوم اتهاب يكفي ان انا بنفسي مش بحال على صيتي وباسم عايش المحبوب من دوب الارض مكروه من ولاد النقص بس انا مش شاغل بالي بحال ده كلها في بعض اوانطة مرحب باللي عايز يتحار عاوز اشوف ليكم لقطة مش فالحين غير ياض في الراد ياللي مش حمل الخبطات انا زي ما انا ما بتغير على وضع دغري وما بحور انا نسخة واحدة ما بتغير وماليش خالص على الارض شبيه كل اللي نفسه معايا يضغط على زرار الاسكار وريني فعلي وبطل زار مش ناقصة شغل عيال معدي فكك من دور التخطير انت عبيط وامك عارفة كلها عاملة فيها زرازير يا عم شوفوا لكم اسم اشباه على الحالات كلها بتطير وفي الشارع مالكوش كرفان لو جاية معاكو يا ليلى ابعدكوا علينا عاش لفان رزق الهبل على المجانين والمجانين مالوا البلاء بسبب فلوس المدمنين الكدابين عاملين عمال كلها بتشرب نفسين فجر نفسه بوب مارلين شمال يمين في خربانين وعالم زومبي بتظهر ليه تسمعوا على موقع مهرجانات دوت كوم.